قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أوجب الأضحية بعينها. ما معنى أوجب الأضحية؟ قال: هذه أضحية، أو هذه لله سبحانه وتعالى، وهذه قربة، حينئذ تتعين. أوجبها يعني عينها، صارت واجبة. نعم. فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين. رأيتم، فالحكم فيها كالهدي المعين الذي مر بنا ماذا في كتاب الهدي، لما تكلمنا عن ماذا؟ عن الهدي، يعني إذا نذر إنسان هديا يكون في ذمته، وإذا أخرج ذلك الهدي بمعنى اشتراه وتعين صار معينا. فما في الذمة هو جمل، ولكن عندما يشتريه تكون له صفات معينة. نفس الكلام يتكرر. بماذا؟ هناك تشابه كبير بين الهدي والأضحية، وكذلك العقيقة. سترون أن المؤلف اختصرها جدا، لأن كثيرا من أحكامها مرت بماذا؟ بالأضحية والهدي. قال: فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين في ركوبها. انظر، ناخذها واحدة. في ركوبها، وقد مر بنا أيها الإخوة بأن ركوب الهدي وكذلك أيضا الأضحية الآن إنما هو مقيد بماذا؟ بالحاجة إليه. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه قال له: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها بدنة، إنها هدي. قال: اركبها ويلك. قالها ثلاثا، وفي بعض الروايات اركبها بالمعروف. وكلمة ويلك هذه إنما تقال لمن وقع في هلكة، أي تورط في أمر من الأمور. قالوا: والهلكة التي وقع فيها هي الشدة والتعب والعنى، لأن رسول صلى الله عليه وسلم رأى التعب والمشقة والعي باد على ذلك الرجل، فأرشده إلى أن يركبها. فلما توقف قال له: اركبها ويلك. أو أن ويلك كلمة تقال ولا يقصد معناها، مثل مثلا تربت يداه وثكلته أمه، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يسوقها أهل البلاغة. وولدها أيضا، وولدها أيضا يتبعها، فكما أن ولد الهدي يتبعه فيذبح معه، كذلك هنا بالنسبة للأضحية. وقد مر بنا هناك بأنه إذا تعب فإنه يحمل عليها، فإن لم يمكن ذلك فإنه يذبح ويتصدق به ويترك للفقراء. ولبنها، ولبنها مر بنا أيضا بأنه يجوز الشرب من لبنها في حال، أولا أن يزيد عن حاجة ولدها، لأنه لا يجوز أن يؤخذ لبنها ويترك ولدها بماذا؟ بلا لبن، لأن في ذلك إضرارا به. إذن هذا ما زاد على ولدها. وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن الإحسان أن تحسن إلى ماذا؟ البهيمة، الحيوان. ولذلك العلماء تكلموا عن مسألة فقالوا: لو أن إنسانا عنده حيوان أو جملة من الحيوانات ولم ينفق عليها فما الحكم؟ قالوا: إما يلزم بالإنفاق عليها، يؤمر، فإن لم ينفق ألزم بذلك، فإن أبى بيعت عليه. قال: وصوفها. وصوفها أيضا مر بنا، إما أن يكون في جز صوفها مصلحة. وأين تكون المصلحة؟ تكون المصلحة بأنه إذا خف ما على ظهرها فإنها تسمن. أما لو كان جز الشعر لا يفيدها فلا ينبغي أن يجز. لماذا؟ لأن الصوف فيه مصلحة للفقراء، فينبغي أن يترك للاستفادة منه. وتلفها. وتلفها، تلفها لا يخلو، إما أن يتلفها، أن يكون هو السبب في تلفها أو لا. فإن تلفت بغير ماذا؟ إرادة منه، كأن تكون مثلا هلكت أو ضلت، يعني ضاعت أو سرقت، ولم يفرط في ذلك، فإنه لا ضمان عليه. وعدها العلماء بمثابة ومنزلة الأمانة، فإنه إذا استودعك إنسان وديعة ووضعتها في مكان أمين، ثم جاء أحد وتعدى عليها وأنت قد بذلت الجهد في ذلك، فلا ضمان عليك، لكن لو فرطت في ذلك بأن وضعتها في مكان سهل تصل إليه الأيدي، أو رأيت إنسانا مثلا يخرق ماذا، ينقب في الجدار يريد أن ينفذ إليها وأنت تنظر إليه، فأنت أيضا مفرط، فإن عليك هذا. إذن من لم يفرط فلا ضمان عليه، لأنها أمانة في يده أي الأضحية، فلا يلزمه ضمانها. نعم. قال وإتلافها. وإتلافها، أما لو أنه أتلفها يعني هي تلفت بذاتها هذا ليس عليه شيء، لكن لو أتلفها هو فإنه يضمنها لأنه تسبب في ذلك وعليه قيمتها. وهنا يقول العلماء القيمة ينبغي أن تكون وقت ماذا؟ وقت تلفها، لا تكون القيمة قبل. إذن وقت تلفها لأنها قد تكون زادت، فإن كانت القيمة قل وثمنها هي يعني ارتفع سعرها فيؤتى بالمثل بدلا عنها. قال ونقصانها. ونقصان أيضا يعني لو ضعفت عنده وهزلت فإنه يضمن. ماذا الفرق بين ذلك؟ ويشترى به لحم ويعطى للفقراء كما مر بالهدي. وذبحها على ما ذكرنا. كذلك أيضا ذبحها مر بنا هذا على أنها تذبح. نعم. قال لأن الأضاحي والهدايا معناهما واحد. إذن هي شبيهة بها، ولذلك المؤلفون لم يفصل في هذه الأمور اعتمادا على ما مر في كتاب الهدي، كما أن هناك مسائل أهملها في كتاب الهدي التي منها شروط ماذا الذي يهدى أو يضحى به، لأنه أرجع ذلك إلى كتاب ماذا الأضاحي كما رأينا في الأمس، فقد درسنا الهدي ولم يبين فيه شروط الهدية من حيث السن ولا سلامتها من العيوب، لكنه ذكر ذلك مفصلا في كتاب الأضاحي، وسيغفله أيضا في كتاب العقيقة ويردنا إلى كتاب الأضاحي. قال وإجابها قوله هذه أضحيتي يعني أو هذه لله، يعني هذه أضحيتي أو هذه أضحية أو هذه لله سبحانه وتعالى. معنى هذا أنها لا تتعين بمجرد الشراء، ومن العلماء من قال تتعين بالشراء لأن النية هي القصد، وما دام قد قصد أنها هدي أو أضحية فإنها تتعين، والمسألة فيها خلاف، ولكن المذهب يرون أنها لا تتعين إلا بالتعيين، كأن تقول هذه أضحيتي أو هذا هدي أو هذه لله سبحانه وتعالى فيعرف أنها قربة ولم تكن شريت لأجل الأكل. قال وإجابها قوله هذه أضحيتي أو هذه لله ونحوه من القول، ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيها النية المفارقة للشراء كالوقف والعتق. وهذه مسألة خالف فيها الإمام أبو حنيفة وقد أشرنا إليها في الهدي. قال فإن أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء فعليه ذبحها، لأن إجابها كنذر ذبحها فيلزمه الوفاء به ولا يكون أضحية. ولا يكون أضحية، ولكنه يثاب على ماذا؟ على ذلك اللحم الذي تصدق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. السبب أيها الأخوة قد تلاحظون لماذا لا يطالب، لأنها ليست بواجبة، هذا على القول بأن الأضحية ليست بواجبة، أما من يجيبها فرأيه يختلف عن هذا الرأي. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، قال ولكنه يتصدق بلحمها. أشار إليه المؤلف يتصدق بلحمها، وهل يثاب على ذلك؟ نعم، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. قال ويثاب عليها كمن أعتق عبدا عن كفارة به عيب يمنع الإجزاء. قال ولا يلزمه، يعني لو أن إنسانا أعتق عبدا عن كفارة وجبت عليه كفارة جماع أو كفارة ظهار أو كفارة قتل أو حتى كفارة يمين، لأن اليمين فيها تخيير، فأعتق عبد ولكنه معيب وهو لا يكفي في العتق، هنا هو أيضا يؤجر على ذلك. نعم. قال ولا يلزمه البدل إلا أن تكون الأضحية واجبة، يعني مندورة، يعني إلا أن تكون منذورة، فإذا كانت منذورة لزمه الواجب، أما غير المنذورة فلا. قال: لأنها تطوع، وإن زال عيبها قبل ذبحها أجزأت عن الأضحية، لأن القربة تتعين فيها بالذبح. هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء، يعني ترون هنا المؤلف قال هنا وإن تعيبت ثم زال عيبها قبل الذبح أجزأت، لكن الشافعية يخالفونه، بعضهم يقولون لا تجزئ، لأنه المراد هنا أن يكون عند تعيينها لا عند ذبحها، يعني أن تكون عند تعيينها سليمة من العيوب، وهنا عند الحنابلة أن تكون سليمة من العيوب عند الذبح، لأنه هو المقصود، فإذا ذبحت وهي سليمة حينئذ تجزئه ولا شيء في ذلك. قال: لأن القربات تتعين فيها بالذبح وهي سليمة حينئذ، وإن اشتراها معيبة فأوجبها ثم علم عيبها خرج جواز ردها على جواز إبدالها، كما مر بنا هناك أيها الإخوة بالنسبة للهدي إذا اشترى هل له أن يستبدله بغيره، عند الحنابلة يجوز ذلك، وبعض العلماء قال لا يجوز كما مر بنا، فهنا هل له أن يستبدلها أو لا؟ لو ظهر فيها اشتراها على أنها صحيحة سليمة ثم ظهر له فيها عيب، فإنه يطالب البائع بأرش الفرق، يعني أرش العيب، ماذا يفعل به؟ مر بنا هناك أنه يكون له في رواية وفي رواية أخرى أنه يكون للمساكين يشتري به لحما. قال: خرج على جواز ردها على جواز إبدالها، وقد ذكرناه، يعني ذكره في الهدي، نعم، وله أخذ أرشها، وحكمه حكم أرش الهدي المعيب كما ذكرت لكم، هل يأخذه هو أو يكون للفقراء، هذا مر في الهدي.